ثم نبه المصنف إلى منشأ الاختلاف بينهم فقال: والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. وهذا طرف مما يتصل بمعرفة أسباب الاختلاف الواقعة قدرا مما أوجب اختلاف العلماء في أقوالهم. وله رحمه الله رسالة مفردة نافعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بسط فيها العبارة فيما يتعلق بهذا المقام. وهذه الرسالة العظيمة وهي رفع الملام من أنفع الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم في حياته العلمية، ليطلع من معرفة أسباب الاختلاف ومثارات الأفهام إلى المسالك التي جرت قدرا بين العلماء فأوقعت الاختلاف في الأحكام، فإنه إذا وعى ذلك انتفع به نفعا عظيما، وذلك في أمرين: أحدهما حسن الظن بهم وحمل كلامهم على أحسن المحامل، وثانيهما إمكان التأليف بين أقوالهم بالاعتذار لهم نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.